بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. ويبيت الحرس. بداية الشريف الثالث. هلا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا الحرب مثل ما قيل تدعى تعود من الحذر، فإذا العيون من الحذر. وكذلك تبيت الحرس والحرس يبيت يراقب لا ينام، فإذا أحتاج النوم يتبادل من النوم، هؤلاء ينامون وهؤلاء يحسون، وغير هذا من أنواع الخيطة. نعم. وكان إذا لقي أبوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثره وأصحابه من ذكر الله وقفضوا أصواتهم. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ضار بين جذعين، وكان له بين لنا أن الشرع أتى بالأسباب، أن الواجب على المسلم الأخذ بالأسباب في الحروب وغيرها، تعظيم الأسباب عنه لا يجوز، فلا يقول أجلس في بيتي ويجيني أكلي ويجيني شربي وصار عدوي وانا جالس، هذا عجز وشحافه عقلي، لا بد من التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب، مثل ما يطبخ طعامه يحضر حطبه ياتي بالاواني يصب النار، مثل ما يبيع ويشتري، مثل ما يحرث ويزرع، الى غير هذا من الاسباب. تعطي الاسباب عجز ضعفه من العقل قدها في الشرع. نعم. وكان له الأدوية والرايات، وكان إذا ظهر على قوم أقام بأرصتهم ثلاثا ثم قفل، وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار، وكان ربما بيت عدوه وربما فاجاهم نهارا، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى قد يخرج في غير الخميس في حجة الوداع، خرج يوم السبت، المقصود ان حريم الخميس قصر الاغلب. وكان العسكر اذا نزل انضم بعضه الى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول تقدم يا فلان وتاخر يا فلان، وكان يستحق للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا لقي العدو فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، ربما قال سيزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت أرضي وأنت نصيري، وكان يقول اللهم أنت أرضي، وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت أرضي وأنت نصيري وبك أقاتل. وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شو فعل ذلك يوم لما كشف الناس تقدم على بغلته ويقول أنا ابن عبد المطلب، اللهم حتى تجمع الناس وتلاحق، وهذا هو الله العدو. اللهم صل على رسول الله. نعم. هذا اللي يمكن ان يكون فيه اشتد في ولي الامر اشتد يشتد بها محل تغبر. نعم. محل تغبر ينظر ولي الامر اذا وقع. وكان الناس اذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به لا تسلموا، وكان شعارهم مرة أمس أمس ومرة يا منصور، وكان شعارهم مرة أمس أمس ألف أمس ألف ميم وتاء أمس أمس أمس أين ألف ميم وتاء أين. ومرة يا منصور ومرة حاميم لا ينصرون. حاشي أحسن الله إليك. أما الأول فأخرجه أبو داود وابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمه بن عطاء رضي الله عنه، وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. واخرج احمد والدارمي من حديث ابي عمير عن اياس بن سلمه بن عطاء عن ابيه رضي الله عنه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شعارنا ما قال بن الوليد رضي الله عنه أنس يعني اقتل، وإسناده صحيح. وأما الثاني فأخرجه أبو الشيخ أنس يعني اقتله يعني اقتل. نعم. وأما الثاني فأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث يحيى الحناني حدثنا سعيد بن خثيم عن زيد بن علي بن حسين من حديث يحيى الحناني حدثنا سعيد بن خثيم عن زيد بن علي بن الحسين قال كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم يا منصور أمس، وهو منقطع. وأما الثالث فأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث المهلب بن أبي صفراء أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسنده حسن صححه الحاكم، وذكر ابو كثير في التفسير عن ابي داود والترمذي وقال هذا اسناد صحيح. واما الثالث فاخرجه احمد والترمذي وابو داود من حديث المهلب بن ابي صفره اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسنده حسن وصححه الحاكم. حامل لا ينصرون. شف محلب ليه؟ وذكره كثير في التفسير عن أبي داود والترمذي وقال هذا إسناد صحيح. مو شرط أنه إذا اصطلحوا على شيء شعر الله لا بأس، حتى لو كان غير منقول. اصطلح الجيش على شعار للتشجيع أو للتعارف لا بأس. المهلك هو بالسفرة لضم المهملة وسكون الفاء، واسمه ظالم بن سارق العسكي. اسمه ظالم بن سارق العسكي. سالم ظالم بن سارق سالف لا سارق بالقاف بالرافع سارق ظالم سارق العسكي. نعم. المهملة والمثنى الأزدي أبو سعيد البصري من ثقات الأمراء، وكان عارفا بالحرب، فكان أعداؤه يرمونه بالكذب من الثانية، وله رواية مرسلة. قال أبو إسحاق السبيعي: ما رأيت أميرا مات سنة 82 على الصحيح. أبو داود والترمذي والنسائي. رحمه الله. من أصول عبد الصغير الصعب صفرة. خلاصة فيه سيارة خلاصة. والحاضر نعم. وكان يلبس الدرع والخولة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتكرس بالترس. كل هذا واحد ربما لبس الدرعين كما قال يوم أحد، والخولة تكون على الرأس ضد السيوف. كل هذا من أسباب من الأسباب. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كل هذه من الإعداد ومن أهل الحكمة، نسج الدروع والخولة، حمل السلاح، والعناية بالسلاح الجيد إلى غير هذا. كل من الأسباب. نعم. نعم. قال ابو هلت وكان يحب القيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما القيلاء التي يحبها الله فاختيار الرجل بنفسه عند اللقاء واختياره عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياره في البغي والفقر. أخرجه أبو داود. يعني يظهر أنه غير مبادر العزم، اختياره لا من الحرب إظهار الطمأنينة وعدم المبالاة بالحرب، بخلاف الخائف فإن له حالة أخرى غير مطمئن وغير ثابت. نعم. إظهاره يعني إظهاره وعدم تكتم زكاة يعني. نعم. الظاهر يعني إظهاره، أو كان ما هناك تكتم بها لما أعطاها الله في قلبه من الغنى والسعة. هذه حاكي لا تسمعني. رجعوا أبو داود والنسائي والدارمي وابن حبان من حديث جابر بن عتيك، وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول، لكن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد فهو حسن به. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على للطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان،

لكن تبدأ نفس القرآن في وقته وفي جوانب التفسير. إذا وصلت التفسير تغليبا لما التفسير نعم. يخشى عليه الماذا؟ يخشى عليه من عملهم بالقرآن. يخشى عليه من عملهم وإهانته الله. أما إذا كمل اليوم لا يخشى عليه ما يضر. ويسال هم يطعون وجوده بلاده اذا كان في بلد كفر يخشى عليه منه فان لا يستمر بذلك يكون أفضل أن تكون بكتب التفسير لأن لا تشعر كتب الآيات الفرزية آيات من القرآن التفسير وغير التفسير كتب الحديث كتب الفقه كلها ما تحدث الغالب الآيات يستدل بها والقرآن إذا أطلق القرآن المصحف المصحف لا يكون مع شيء. فكان يأمر أمير تهيته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة. فكان يأمر أمير تهيته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم بالفيء نصيب أو بذل الجزية حين ما جابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. نعم نحن الكتاب والمجلس هذا هذا الأحوال. وكان إذا ظفر بعدوه أمر منابيا وجمع الغنائم كلها فبدا بالاسلاب فاعطاها لاهلها ثم اخرج خمس الباقي ووضعه حيث اراه الله وامره به من مصالح الاسلام ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ثم قسم الباقي بالسويه بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللرابل سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه. وكان ينفذ من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة وقيل بل كان النفذ من الخمس وقيل وهو أضف الأقوال بل كان من خمس الخمس وجمع لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في بعض مراديه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل وكان إذا غار في أرض العدو بعث سرية بين يديه فما غنم تخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش وإذا رجع فعل ذلك ونفل الثلث ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم وكان له صلى الله عليه وسلم يعطي بعض رجال الجيش شيء زيادة هذا التهديد قال تعالى يكره عن الانفاق ولانفاق الله والرسول ويتصرف بما يريد الله وهكذا ولي الامر يعطي من الغنيمه جراء تنفيذ لقوم حصل منهم غناء في الاسلام أو دفاع عن الإسلام أو أشياء ترى المصلحة في ذلك. وترى يكون النفل بعد الخمس كما في السرية التي تغيل على العدو أمام الجيش يستحل توجه تعطى الربع بعد الخمس، وعند الرجوع تعطى الثلث لأن الرجوع يخاف عليها أكثر فيكون لها الثلث. وأما في التوجه قبل الرجوع التوجه فالجيش وراءها يحميها فيكون لها الربع فقط، والباقي لها وللجيش. ثم بعدما تخرج الأنفال يحتاج إليهم غنيمة تقسم بين الغنيمين بعد عهد الخمس، تعد الأربعة الأخماس تقسم بينهم للراجل ثلاث تسهم وللراجل سهم وللفارس ثلاث تسهم سمعني الراس وسمع. نعم يكون على حسب ما يرى الإمام. نعم هل يقول من سلب له من قتله قتيلا فلم يسلبه؟ لهذا من التنبيه. نعم يرى صلي الله ذلك تشجيعا له على الاقدام فلا باس. نعم. يقول ان الامر ان يرفع الشيخ. نعم. هل يولي الامر ايش؟ ان يمنع من اعطاء الجزيه ان اعطاء من أعطاء غنيمة يعني يحرمه. نعم. لا ما توجد له ليس له ذلك ليس له إلا الخمس. نعم. نعم الظرف على حسب ما يرى ولي الأمر العبيد والنساء والصبيان اللي ساعدوا في الحرب صار لهم أحرار في الحرب ثم يطبخون ثم يجدون حطب يجيبوا الحطب ثم يكمل الجيش شيء ترضح لهم من أخذ غنيمة. نعم وصول غنيمة وصول غنيمة وصول غنيمة وصول غنيمة وصول وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء متا وإن شاء فرة يختاره قبل الخمس. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت الصفية رضي الله عنها من الصفي رواه أبو داود. ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن حقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المعلم وسام النبي صلى الله عليه وسلم وسام الصبي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. وكان سيفه ذو البقار من الصبي وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين كما سهم لعثمان رضي الله عنه سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريره لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له سهمه وأجره. نعم. أخذ وضر حسنا وقال إنه لا يحدث من هذا الباب شيء إلا الخمر والصوت والصدر فيكم. يحتاج إلى وعظيم. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم وأخبره وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله فقال ما هو؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاث مئة وصية. فقال أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. أخرجه أبو داود للجهاد. باب التجارة بالغدو من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مجهول وكانوا يستاجرون. الهدي وفوت أشياء كثيرة من تصحيح الأحاديث لأن علق في السفر كتبه في السفر وفته أشياء في تحقيقه وتوصيصه لهذا يكون كثيرا من الأحاديث الضعيفة ويسكت ينقلها من حفظه رحمه الله. نعم ايش الحديث؟ نعم ايش الحديث الاخير؟ ايه. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله فقال ما هو؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة وقية. فقال أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. المفروض ضعيف على كل حال الصلاة وفائدة العلم النافع والصدقات وخير ذلك من الأمور الآخرة لا يجدها شيء لكن كون بهذا لهم محل قد يستفيد المؤمن مالا ينفعه الله بنفع كبيرة ويتصدق ويواسي الفقير والمسكين ويقيم مشاريع خيرية فالمال قد ينفعه كثيرا والبيع والشراء نعم الله على العباد. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما في أي كسب أفضل قال عمل الرجل الجد فكل بيع مبرور البيع سليم سليم والغش في خير كثير ومصالح تنفع الله بها الأمة إذا ولا شيء من أراد وجه الله. نعم البيع والشراء في حالة الغزو يهمل بيعك يبيعه الغزو في الطريق وفي محل الإقامة في الرجوع يلغى الربح في الصلاة. نعم وقالت عائشة رضي الله عنها وكان صفيا من الصبي أليس الثبت الصحيحين من الفرج في الثاني الزحيم؟ لا أعطوا بدلها وكانوا يستاجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما أن يخرج الرجل ويستاجر من يخدمه في سبده. وكانوا يستاجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما أن يخرج الرجل ويستاجر من يخدمه في سبده والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج بالجهاد ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاهل أجره وأجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا أحدهما شركة الأبدان والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه